بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد غر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من حلقات مقرر الفقه قسم الدعوة، المستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام. نبتدئ هذه الحلقة بما انتهينا إليه في الحلقة السابقة، حيث كان آخر ما تحدثنا عنه شروط الهدي والأضحية. قد ذكرنا الشرط الأول من شروط الهدي والأضحية، وهذا الشرط هو أن يكون ما يهدى أو يضحى به من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، وهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. الشرط الثالث من شروط الهدي والأضحية أن يكون ما يضحى به أو يهدى سالما من العيوب التي تمنع الإجزاء. فإذا وجدت هذه العيوب لم تجزئ الأضحية، وذلك لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الأمور لا تتم إلا بشرطها وانتفاء موانعها. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل العيوب التي تمنع من الإجزاء بالتفصيل. الشرط الرابع من شروط الهدي والأضحية أن يكون في الوقت المحدد شرعا، ووقت الأضحية هو ما بين الصلاة، ما بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة. فأيام الذبح 4 أيام، يوم النحر و3 أيام بعده. والدليل على اشتراط أن يكون بعد صلاة العيد قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. في رواية: إنما هو لحم قدمه لأهله. ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. فدل ذلك على أنه لا يجوز الذبح قبل صلاة العيد ولو كان جاهلا. وقد قال الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي الآية قدمت الصلاة على النحر. هذا هو الدليل على أن الأضحية وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد يوم الأضحى. أما الدليل على أنه ينتهي بغروب شمس يوم 13 من أيام ذي الحجة، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومن أهم الذكر أن يذكر اسم الله تعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. فروى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. أي وقت للذبح. إذن هذا هو وقت الأضحية، يبدأ من صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. ففي أي وقت ذبح الإنسان أضحيته ما بين صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، فيكون قد ذبح في الوقت المحدد شرعا، سواء كان الذبح نهارا أو ليلا. هذه هي شروط الهدي والأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المحدد شرعا، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون في الوقت المحدد شرعا. بعد ذلك ننتقل إلى العيوب في الهدي والأضحية، ويمكن أن نقسم العيوب في الهدي والأضحية ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يمنع من الإجزاء، والقسم الثاني ما يوجب الكراهة ولا يمنع من الإجزاء، والقسم الثالث ما لا يمنع من الإجزاء ولا يوجب الكراهة. فهذه أقسام ثلاثة، نبدأها بالقسم الأول وهو ما يمنع من الإجزاء من العيوب. فالعيوب التي تمنع من الإجزاء هي عيوب أربعة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. وأشار البراء بيده أي بأصابعه، ثم بين هذه العيوب فقال: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي التي ليس فيها مخ، التي ليس فيها مخ. هذه الأربع حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام خطيبا في الناس بقوله وبإشارته، ومثل ذلك يدل على الحصر، فهذه لا تجزئ في الأضاحي والهدي وما سواها من العيوب، فهو غير مؤثر من حيث الإجزاء. أيضا العيب الأول العوراء البين عورها، فاشترط فيها أن تكون عوراء، ويكون عورها بينا، والعوراء هي التي لا ترى بإحدى عينيها، والبين عورها هو العور الذي يكون ظاهرا واضحا للناظر. وإذا كانت العوراء لا تجزي فالعمياء من باب أولى، لأن العمى أشد عيبا من العور وأنقص. لكن إذا كانت العوراء غير بينة العور ولا يبين للناظر، فإنها في هذه الحالة تجزئ. ثانيا العرجاء البين ضلعها، فاشترط في العرجاء أن يكون عرجها بينا، ومقدار بيان العرج هو أن العرجاء لا يمكن لها أن تسير مع السليمات إلا بأن تدفع، فيكون في هذه الحالة عرجا بينا. أما إذا كان فيها عرج ولكن هذا العرج لا يمنعها من مسايرة السليمات، فإنها تجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها. الثالث المريضة البين مرضها. يشترط أن يكون المرض بينا، سواء أن يكون المرض بينا من حالتها في الأكل والسير وغير ذلك، أو يكون المرض بين على جلدها مثل الجرح أو القروح أو غير ذلك. فإذا إذا كانت مريضة بين مرضها، واضح مرضها لمن ينظر إليها من أول وهلة، فإنها تمنع من الإجزاء. العيب الرابع العجفاء التي لا تنقي، هي التي ليس فيها مخ بسبب الكبر أو بسبب الضعف، بسبب الضعف الشديد والهزال الشديد، فهذه غير مجزئة. فإذا هذه عيوب تمنع من الإجزاء، هي العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، العجفاء التي لا تنقي. القسم الثاني العيوب التي لا تمنع من الإجزاء ولكنها توجب الكراهة. من العيوب التي لا تمنع الإجزاء ولكنها توجب الكراهة مثل كسر القرن وقطع الأذن، أو أن يكون في الأذن عيب مثل شق أو خرق مع بقاء الأذن. ومنها المرض الذي ليس بينا، والعور الذي ليس بينا، والعرج الذي ليس ببين. أيضا إذا كانت مقطوعة الذنب في المعز والبقر والإبل، والذنب فيه مصلحة وهي الجمال، وأن تهش به الدابة عن نفسها، والدابة إذا قطع ذنبها فهي تجزئ، لأن ذلك ليس مذكورا في الحديث، ولم يفقد منها عضو مقصود. أما مقطوعة الإلية من الضأن، فقد قال بعض أهل العلم إنها لا تجزئ إذا قطع منها النصف أكثر، وإذا قطع أقل من النصف فإنها مجزئة، ويقولون إن هذا أفضل للبهيمة وأطيب للحمها وشحمها، ويسمونه بالتطريف، ويقولون إن التطريف إذا كان أقل من النصف فإنه غير مؤثر ولا يضر، وتجزئ البهيمة قياسا على الخصي، والخصي تجزئ الأضحية به لأنه ورد في السنة التضحية به، وأن الخصي أو أن الخصى لا يزيد، أو أن خصي البهيمة لا يزيدها إلا قيبة. أما إذا قطع من الإلية النصف فأكثر أو كل الإلية فلا تجزئ، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، يقولون إن الإلية عضو مقصود، وإذا قطعت الإلية لغير قصد ولم ينتفع بذلك فإنها لا تجزئ. إذا كانت هذه العيوب بعد أن عين المضحي أضحيته فقال هذه أضحية، فتعيبت البهيمة بعد التعيين، فإن المشهور عند الفقهاء أنها تجزئه، لأن هذا العيب حدث بعد التعيين وبعد أن خرجت عن ملكه، ووجب أن يضحي بها. والعيب المانع من الإجزاء إذا كان بعد التعيين لا يمنع الإجزاء. واستدلوا بحديث في صحته نظر لانقطاعه، وأن رجلا اشترى أضحية فرشاة فعدى الذئب عليها فأكل إليتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها. الحديث رواه أحمد وفيه انقطاع. ففقد الإلية عيب مانع من الإجزاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها، ويدل هذا على أن العيب إذا حدث بعد التعيين فإنه لا يمنع من الإجزاء، لأنها بعد تعيينها صارت أمانة في يد المضحي، والأمانة إذا تعيبت بدون تعد ولا تفريط من الأمين فليس عليه شيء. هذا هو القسم الثاني من أقسام العيوب في الهدي والأضحية. القسم الثالث العيوب التي لا تؤثر في الإجزاء. والعيوب التي لا تؤثر في الأضحية إطلاقا فلا تكره ولا تمنع من الإجزاء، مثل إذا كانت البهيمة لا آذان لها في أصل خلقتها، فهذا عيب بالنسبة لكامل الأذن، فهذا لا يمنع من الإجزاء ولا يوجب الكراهة. وكذلك إذا سقط أحد أسنانها فهذا عيب غير مؤثر، لا من حيث الإجزاء ولا يوجب الكراهة. ننتقل بعد ذلك لبيان ما تجزئ عنه الواحدة من الإبل والبقر والغنم. أما الإبل والبقر فإن الإبل والبقر تجزئ كل واحدة منها عن 7 شياه، أن يجوز أن يشترك 7 أشخاص في بعير أو في بقرة ويذبح عن الهدي أو الأضحية، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نحرنا في الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، وهذا حديث صحيح. وليس العبرة بكبر الجسم، ولو كان ذلك لما كانت البقرة مساوية للبعير، ولكن العبرة بما يقتضيه الشرع، والشرع لم يفرق بين الإبل وبين البقر، ولم يفرق بين الكبير والصغير منهما في الإجزاء. أما الغنم فإن الشاه تجزئ عن 1. طبعا هذا بالنسبة للاشتراك الملكي، أي لا يملك البقرة والبعير أكثر من 7 أشخاص، ولا يملك الشاه أكثر من 1. هذا بالنسبة للاشتراك الملكي، يعني من حيث الملك. أما بالنسبة للاشتراك في الثواب فإنه يجوز للإنسان أن يشرك من يشاء في أضحيته، فإذا اشترك 7 في بدنة أو بقرة جاز لكل واحد منهم أن يشرك في سبعه جميع أهل بيته. وكذلك إذا ملك الإنسان شاة فإنه يجوز أن يشرك في ثوابها كل من أحب. ونعلم مما ذكرنا سابقا أنه يجوز للإنسان أن يشرك فيه من شاء من غير تقييد بعدد، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاه وقال هي عن محمد وآل محمد، وضحى بأخرى وقال هي عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد كثيرة. أما الملك فإنه لا يجوز أن يشرك فيه الإنسان أحد، يعني لا يجوز أن يشترك 2 في شراء أضحية ويذبحانها أضحية. يعني لو كانت قيمة الأضحية 600 ريال فدفع شخص 300 والآخر 300 واشتروها ليضحوا بها عن أنفسهم، فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يشترك فيها 2. والبقرة والبدنة لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من 7 إذا كان للأضحية أو للهدي. وقد يضاف هذا إلى الشروط السابقة الأربعة وهي شروط الهدي والأضحية، وهو ممكن أن نزيد شرطا وهو أن لا يزيد العدد عما حدده الشرع، لا يزيد العدد عما حدده الشرع، فإن زاد على ما حدده الشرع فإنه لا يجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كما قلنا في الملك، أما في الثواب فيجوز أن يشرك من شاء. هذا ما يتعلق بما تجزي عنه الواحدة من الإبل والبقر والغنم. كيفية الذبح؟ قال أهل العلم ذبح الإبل يكون بالنحر، والبقر والغنم يكون بالذبح. ذبح الإبل يكون بالنحر، والبقر والغنم يكون بالذبح. والنحر هو أن يضرب الذابح البعير في الوهدة التي في أسفل العنق ثم يجره، وتنحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، ويأتيها من اليمين ويضربها بالحربة، وحينئذ يسقط البعير. ولقد قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فقوله فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد النحر. هذا هو السنة في الإبل، أن تنحر فتذبح وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، ويضربها الذابح بالوهدة التي تكون في أسفل في أسفل العنق، ثم يجر السكين التي نحر بها يسقط البعير حينئذ. أما البقر والغنم فإنها تذبح ولا تنحر، فيضجع المذبوح على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر حسب ما يتيسر للذابح، فإن كان الذابح يعني يستعمل يده اليمنى فإن الأيسر أن يضجعها على جنبها الأيسر، وإن كان الذابح يستعمل يده اليسرى فإن الأيسر له أن يضجعها على جنبها الأيمن، فما كان أيسر فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فيذبحها في أعلى الرقبة، وإذا ذبحها من وسط الرقبة جاز ذلك، أو نحرها فهذا جائز، لكن الأفضل أن يذبحها في أعلى الرقبة، وينبغي أن يضع رجله على جنبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله على صفاحهما، أي وضع رجله على صفاح الكبشين اللذين ضحى بهما لأجل ألا تقوم. هذا ما يتعلق بصفة الذبح بالنسبة للإبل، وصفته بالنسبة للبقر والغنم. نقف عند هذا الحد، وبقية ما يتعلق بأحكام الهدي والأضحية نتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah